بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الغسل للجمعة، تحت باب في الغسل للجمعة. ذكر العديد من هذه الروايات التي يستبين من خلالها حكم غسل الجمعة، كما افتتحنا الكلام بهذه الروايات، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وبينا أيضا أن عمر رضي الله عنه كيف أنكر على عثمان رضي الله عنه لما دخل في يوم الجمعة، وكان عمر رضي الله عنه قد رقى على المنبر، وعند ذلك أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أتى متأخرا بعدما رقى عمر على المنبر. ثم ذكر عمر أتحتبسون عن الصلاة، فقال له ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه الوضوء، وقال والوضوء أيضا أو لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنكر عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فقط وأتى، وكان ينبغي أن يغتسل للجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وبينا أيضا حكم ذلك الأمر، أن غالب كلام أهل العلم أن غسل الجمعة على الند والاستحباب وليس على الوجوب، جمعا بين هذه الروايات التي وردت، وأن خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فذكر العلماء من خلال ذلك أن غسل الجمعة ليس بفرض ولا حتم لازم، ولكن على سبيل الند والاستحباب جمعا بين هذه الروايات. وأيضا بينا أن توقيت غسل الجمعة بيبدأ كما قال أبو داود رحمه الله إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاؤه من غسل الجمعة ويتأجنب. قال أبو داود رحمه الله إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاؤه من غسل الجمعة وإن أجنب. وبالتالي يبقى بداية توقيت غسل الجمعة يكذب لو اغتسل الإنسان بعد طلوع فجر الجمعة، لو بدأ الغسل بعد طلوع فجر الجمعة فإن ذلك يكذب في عن غسل الجمعة. حتى لو كان هذا الرجل يغتسل للجنابة، حتى لو كان يغتسل للجنابة، كما قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يكذب غسلة واحدة للجنابة والجمعة. ابن المنذر رحمه الله يقول أن أكثر من نحفظ عنه هذا العلم قال يقولون أنه يجزئ الغسلة الواحدة للجنابة والجمعة. ويبين هذه المسألة، هل غسل الجمعة يا ترى هذا غسل معلل أم غسل الجمعة للعبادة؟ لما قال أن غسل الجمعة للعبادة يبقى يلزمه أن يغتسل للجمعة حتى لو اغتسل للجنابة، قلنا دي مسألة تعبدية، والمسائل التعبدية عند ذلك نقوم بالتنفيذ، ليس هناك علة، يعني نقول لماذا فرض النبي أو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة على كل من راح الجمعة؟ يبقى لو قلنا والله لا من أجل النظافة وحتى تنقطع الرائحة التي من الممكن أن تصدر من الإنسان، يبقى لا نقول هذا أمر معلل، يبقى معنى كده لو اغتسل الجنابة فقد انقطعت الرائحة، قد انقطعت الرائحة، يبقى عند ذلك يبقى لا نلزمه بغسل الجمعة. ومن قال ان هو غسل الجمعة واجب على كل مبتدئ، بدي مسألة تعبدية يلزم ان يغتسل الجمعة حتى لو اغتسل للجنابة، ولا ده امر تعبدي. يبقى لو كان امر تعبدي غير معلل يبقى عند ذلك يلزمك ان تغتسل للجمعة ولا منفردا حتى لو اغتسل للجنابة. يبقى لو عليه غسل جنابة في يوم الجمعة يبقى يغتسل للجنابة وبعد ذلك يغتسل لغسل الجمعة، قلنا يعني دي مسألة تعبدية. من قال ليها حكم معلل يبقى لو اغتسل الجنابة يجزي هذه الغسلة الواحدة تجزي، وهذا الغسل هيجزي عن غسل الجمعة طالما هو الغرض منه قطع الرائحة، طالما الغرض منه قطع الرائحة. فلذلك ابن المنذر رحمه الله ذكر عن جملة من أهل العلم أنهم يقولون تجزي الغسلة الواحدة عن الجنابة والجمعة. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي سعيد الخدري وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته قالت كانت كفارة لما بينها وبين جمعات التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة زيادة ثلاث أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها، إن الحسنة بعشر أمثالها. يبقى على ذلك بيذكر حكم كفارة الجمعة في لهذا الإنسان الذي كان جامعا لهذه الخصال. يبقى اغتسل من الجمعة لبس من أحسن ثيابه مس من الطيب أتى الجمعة لم يتخطى أعناق الناس صلى ما كتب الله له ثم بعد ذلك جلس يوصل إلى الإمام حتى فرغ من صلاته قال كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. يبقى عند ذلك هذه كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها، يبقى هذه كفارة حيمحى بها الذنب من الجمعة الماضية. وأبو هريرة رضي الله عنه قال وزياد ثلاثة أيام، يعني يزاد على ذلك ثلاثة أيام، يعني كفارة عشر أيام على حساب أبي هريرة رضي الله عنه. يقول إن الحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها. فهذه جملة من الخصال، من كان جامعا لهذه الخصال يبقى حيوفق إلى ما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها الجمعة السابقة. وذكر هذه الخصال يعني من اشتمل عليها، من اشتمل على كل هذه الخصال. قال أولا من اغتسل يوم الجمعة، يبقى حتى لو كان على الندب والاستحباب، دائما يعني إياك أن تذهب في أي طاعة من الطاعات، وإن المسألة مش محتاجة إلى أي نوع من أنواع الزهد، في أي طاعة من الطاعات. يبقى لو قلنا أن غسل الجمعة حتى على الندب والاستحباب يبقى أولى الناس بأن يوفق إلى ذلك، يبقى بنفع كده أن نكون أولى الناس أن نوفق إلى ذلك، أن احنا نستنذر هذه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول في قضية الاتباع إذا لما نتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، نقول دائما قضية الاتباع يبقى قضية بارزة في حياة الإنسان، قضية الاتباع قضية بارزة في حياة الإنسان. لا نقف عند الطاعات نقول الله هذا على الناس والاستحباب إن فعلناه نثاب لم نفعله لا نعاقب ولا نلام ولا نذم. يبقى مش قضية الإنسان في التعامل مع الأحكام يكون بهذه الصورة، ولكن نتعامل مع الأحكام أن هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. قضية الاتباع نحن نتبع نستنبه هذه النبي صلى الله عليه وسلم، نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. يبقى على ذلك لا ننظر ابدا الى الامر المسنون بهذه الصوره التي ينظر بها الناس وكانه مخير بين الفعل وعدم الفعل، فنرى صوره الزهد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التزام الانسان للطاعه حتى لو كانت من باب الاستحباب يبقى نقول حتى نكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونبرز هذه القضيه قضيه الاتباع. فلذلك قال من ابتسم يوم الجمعه، يبقى ابتسام يوم الجمعه، يبقى يغتسل بهذه النية أن تكون مشتملا على هذه الخصال. يبقى يغتسل يوم الجمعة بنلبس أحسن الثياب، كذلك نمس من الطيب، ثم إلى أهل الجمعة قال فلم يتخطى أعناق الناس، يبقى ننتبه ان احنا لا نتخطى اعناق الناس، يبقى لا نتخطى اعناق الناس. ثم صلى ما كتب الله له، وان معنى الكلام مفهوم الكلام انه ياتي الى المسجد مبكرا، ياتي الى المسجد مبكرا ثم ينشئ هذه الصلاه، يصلي ما كتب الله له، وان الامر مفتوح، يبقى مفيش سنه قبليه للجمعه، ولكن نقول الامر مفتوح، التوقيت ده توقيت مفتوح. حتى في روايه عقبه ابن عامر رضي الله عنه لما ذكر وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي في ثلاث ساعات او ان نقبل فينا موتانا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي في ثلاث ساعات او ان نقبل فينا موتانا. من ضمن هذه الساعات قال عندما تكون الشمس في كبد السماء، يبقى قبل كده صلاه الظهر بحوالي 10 دقائق، ما يقرب من 10 دقائق، الوقت ده وقت ممنوع، وقت ممنوع فيه صلاه الا في يوم الجمعه، الا في يوم الجمعه. إذا صلى ما كتب الله له حتى رفع الإمام على المنبر. يبقى هذه أيضا من خصائص وفضائل يوم الجمعة. في غير يوم الجمعة التوقيت ده كما قال عنه عقبة بن عامر رضي الله عنه تحرم فيه الصلاة، تحرم فيه صلاة النافلة. ولكن في يوم الجمعة نقول هذه الحرمة بترتفع، فلك أن تصلي حتى يرفع الإمام المنبر، حتى يخرج الإمام. إذا نقول في حق الجمعة إذا عندما تكون الشمس في كامل السماء، إذا في غير من الأيام إذا بينطبق عليه رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه في يوم الجمعة، وكان هذه الرواية لا تنطبق على يوم الجمعة. هذه خصائص وفضائل ليوم الجمعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب الله له ثم جلس وأنصت إلى إمامه حتى يفرغ من صلاته. إذا نقول هذا التوقيت أنت بتحتسب هذا التوقيت وبتحبس هذا التوقيت لربك سبحانه وتعالى. وده فضائل جمة، إذا نستجمع الفضائل يبقى نقول كده في مفكرة الأعمال في الأيام، يبقى مفكرة الأعمال في يوم الجمعة، يبقى نقول دي بنود كده تكون متصلة. هذه نبتسم يوم الجمعة، عندنا الثياب، هذا الثياب الثوب مخصصه للجمعة والأعياد، وعلى ذلك أول مناسبات نقول الهمة، يبقى ده ثوب مخصوص. وكذلك نمس من الطيب، إن لم يكن عندك طيب إلى أن نأتي بالطيب حتى نمس الطيب، لأن دي خصلة، يعني لا تزل في أي خصلة من هذه الخصال. وكذلك أيضا إذا أتى المسجد يبقى عنده حرص شديد ألا يتخطى أعناق الرجال. وكذلك أيضا يأتي إلى المسجد مبكرا حتى يصلي ما كتب الله له، حتى إذا رفع الإمام على المنبر جلس ينصت إلى الخطبة. ثم بعد ذلك إذا فرغ الإمام من صلاته، وإن حتى يفرغ الإمام من صلاته، فكان مستجمعا مشتملا على كل هذه الخصال، كانت عند ذلك مجموع تلك الخصال إن اشتمل عليها كانت كفارة لما بين هذه الجمعة والجمعة التي قبلها. وزاد أبو هريرة رضي الله عنه وزيادة ثلاث أيام كما ذكر. يقول بذلك ولبس من أحسن ثيابه، فقال فيه استحباب التجمل والزينة يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين. قلنا نظهر الفرحة، نظهر البهجة، نظهر ذلك حتى في الملبس الطيب. يبقى نقول ملبس طيب، يبقى الإنسان يكون عنده حرص شديد أن يكون عنده ملبس طيب. هذا ملبس قلنا للمناسبات، قلنا لصلاة الجمعة، للأعياد، للمناسبات بصفة عامة. فالإنسان لو كان عنده مقابلة مع شخصية من الشخصيات بينتقي أفضل الثياب، بينتقي دائما كده أفضل الثياب. وأيضا هو ينظر إلى هندامه بحيث يخرج على أحسن صورة. قلنا الأمر ده إحنا نحتاج إن إحنا نتزين عندما نأتي إلى صلاة الجمعة، تتزين للصلاة كما تتزين لمقابلة رجل مهم، زي كده مقابلة السلطان، يبقى تتزين عند الحضور إلى صلاة الجمعة. والله ما يبقاش الأمر كده يعني كل الأيام لا فرق بينها، لا، ده يوم الجمعة ده نظر دي شعيرة، وبالتالي نظر أيضا ضمن الفرح والسرور بهذه الشعيرة. ولذلك يبقى تلبس من أحسن الثياب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب مخصوص للجمعة وكذلك الأعياد، له ثوب مخصوص للجمعة والأعياد. يبقى نخرج في أبهى صورة، في أجمل زينة، إذا ده حال الإنسان يلبس من أحسن نحسن ثياب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يتقطع عنات الرجال، أي لم يتجاوز رقاب الرجال، وبالتالي لم يؤذيهم. يبقى ننتبه كده إلى عدم الإيذاء. يأتي يوم الجمعة يتقطع عنات الرجال، قلنا الإنسان بيبقى عنده حرص على الصف الأول، ولكن يأتي متأخرا، يأتي متأخرا، فعند ذلك تقطع رقاب الرجال. نقول يأثم بذلك، يأثم. يعني في بعض الأحيان البعض بيفهم الحديث بصورة خاطئة، بيفهم الحديث بصورة خاطئة. الله تعالى وملائكته يصلون على الصف المقدم، على الصف الأول، ده عنده حرص على الصف الأول، لكن يأتي متأخرا، وبالتالي يتخطى عناق الرجال. نقول لا، اجلس فإنك آثم، يأثم بذلك الأمر، يأثم. قلنا فيها نوع من أنواع الإيذاء، نوع من أنواع الإيذاء، إلا إن كان هناك فرجة، إلا إن كان هناك فرجة يصل إليها دون أن يكون هناك إيذاء، دون أن يكون هناك إيذاء. ترك إيذاء المسلم واجب، لابد أن نعلم كده، ترك إيذاء المسلم واجب. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقبل الحجر في الطواف، ولكن لو الإنسان لا يصل الحجر إلا بإيذاء الناس، يبقى عند ذلك يترك هذا الأمر. وأن السنة تطلب دائما للواجب، يبقى إيذاء الناس ترك الإيذاء واجب، وتقبيل الحجر سنة. فيا ترى تفعل السنة وأحسن؟ نقول لا، يترك النافلة أو يترك السنة من أجل الواجب. وذكرنا قبل ذلك قصة جريج العابد، وأن أمه لما نادت عليه كان في الصلاة، فاختار الصلاة حتى دعت عليه، فكان وجوبا أن يجيب الأم ويقطع صلاة النافلة. يبقى صلاة النافلة صلاة، وقلنا صلاة النافلة، لكن يقطع الصلاة من أجل أن يجيب الأم، قلنا لأن إجابة الأم على الوجوب، على الوجوب. قلنا يبقى ده من باب البر، وكما بين ذلك ربنا سبحانه، وكان بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في مسألة الواجبات يقول العلماء عندما تتزاحم الواجبات نقدم آكد الواجبين. يبقى لما يكون واجبات تزاحمت كده، لو فعلنا واجب من الواجبات مش هنقدر نفعل الثاني، يبقى عند ذلك يبقى في أولويات، في ترتيب، وبالتالي نقدم آكد الواجبين. آكد الواجبين عند تزاحم الواجبات، إن الله عند تزاحم الواجب مع السنة، لما تزاحم واجب مع سنة نقول يعني الأمر مش محتاج إلا أن احنا هنقدم الواجب، لكن لو تزاحمت الواجبات يبقى عند ذلك بنقدم آكد الواجبين، آكد الواجبين. قلنا دي كلها قواعد حاكمة لتصرفات الإنسان. فلذلك قال ثم أتى جمعة فلم يتخطى عناق الرجال. يبقى لما بتيجي الجمعة بيبقى عندنا حرص شديد عدم تخطي رقاب الرجال، قلنا حتى لا يكون نوع من أنواع الإيذاء. لكن لو قلنا لو كان التخطي بها إذا كان هناك فرجة يبقى ما فيش حرج، لكن المسألة كلها حتى لا يكون هناك إذا لأحد، حتى لا يكون هناك إذا لأحد. قلنا في بعض الأحيان بيأتي وبعد كده بينحشر بين الصفوف، ينحشر وأنه بيضيق الأمر على المصلين، والأمر فيه ساعة. قالوا والله إن كان عندك حرص، مش معنى كده الحرص إنك أنت تكون حريص على أن تتقدم للصف الأول وتأتي متأخرا، يبقى على الحرص ده يدفعك أن تأتي مبكرا، يدفعك أن تأتي مبكرا. يبقى نقول تأتي مبكرا وتبقى حريص على الصف الأول، لكن عنده حرص على الصف الأول ويخالف في الأمر الثاني، نقول لا. يبقى الشرع دايما منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. قال فلم يتقطع عناق الناس ثم صلى ما كتب الله له، صلى ما كتب الله له. لما فيش أساسا للجمعة سنة قبلية، الجمعة لها سنة بعدية، لكن لا ليس لها سنة قبلية. والبعض بيظن كده يكون الجمعة بدل الظهر، لا، ده الظهر هو بدل الجمعة. وده لو تفلتت من لسان صلاة الجمعة يصلي ظهرا، يصلي ظهرا، فالظهر بدل الجمعة. يبقى نقول صلاة الظهر دي فريضة في كل الأيام، في يوم الجمعة صلاة الجمعة هي فريضة، تقوم مقام الجمعة إن فاتت من لسان صلاة الظهر، صلاة الظهر. ولذلك صلاة الظهر فيها سنة قبلية، هل الجمعة تقاس عليها؟ لا، الجمعة لها سنة بعدية لكنها ليس لها سنة قبلية، ولكن لك أن تنشئ نافلة يعني إلى ما قدر لك ربنا سبحانه وتعالى أو ما كتب الله سبحانه وتعالى تجتهد، وبالتالي يأتي مبكرا يظل يصلي حتى يلقى الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الخصال قال ثم صلى ما كتب الله له، صلى ما كتب الله له. قبل أن يصلي ما شاء، وفي دليل أنه ليس قبل الجمعة سنة مخصوصة مؤكدة ركعتان أو أربع ركعات مثلا كالسنة بعد الجمعة. السنة بعد الجمعة هنعلم أن بعد الجمعة في سنة، إما أن هي هتكون متمثلة في ركعتين أو أربع ركعات كما سنذكر لله سبحانه وتعالى لما نأتي للكلام عن سنن الصلاة، لكن ليس هناك سنة قبلية بالنسبة للجمعة، ليس هناك سنة قبلية للجمعة، لكن نقول السنة مطلقة، يعني بمعنى كده تصلي ما شاء الله عز وجل أن تصلي، ومفيش قلنا توقيت تحرم فيه الصلاة بناء على رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات أو نكمل فينا موتانا، قال فيها عندما تكون الشمس في كبد السماء فانتظر السماء، يبقى ده قبل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق، يبقى ده الوقت نقول تحرم فيه صلاة النافلة، ولكن نقول بالنسبة للجمعة يبقى الوقت ده تلاشى تماما، متلاشي تماما، فيصلي ما كتب الله له. ثم بعد ذلك إذا بقى الإمام المنبر، إذا خرج إمامه إذا بيجلس حتى يقصد إلى الخطبة، أقصد عندما خرج الإمام حتى يفرغ من الصلاة، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، بس الكلام ده لمن كان مشتملا على مجموع هذه الخصال، على مجموع هذه الخصال، يبقى كأن هذه الجائزة مخصصة لمن كان مشتملا على هذه الخصال. قلنا بمجرد الإنسان ما يعلم هذا الأمر يضع كده في المذكرة اليومية في يوم الجمعة، يبقى دي الأعمال المطلوبة أن أقوم بها في يوم الجمعة، أنتبه كده إلى غسل الجمعة، حتى لو لم يكن عليه غسل جنابة يغتسل الجمعة، يغتسل نقول نغتسل حتى يعني نكون من أهل هذه الفضيلة، هذه غسل الجمعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، نتهيأ في أحسن الثياب، نصيب من الطين، قلنا لو ما كانش الإنسان عنده طين نقول نأتي بالطين، قلنا مخصوص عشان ننفذ ذلك الكلام، قلنا نأتي للمسجد مبكرا، لا نتخطى رقاب الرجال، نصلي ما كتب الله لنا، إذا رأى الإمام المنبر نجلس حتى نصل إلى الخطبة، حتى إذا فرغ الإمام، يبقى عند ذلك كانت الجائزة أن الله تبارك وتعالى يكفر له ما بين هذه الجمعة والجمعة التي قبلها، بل كما قال ابن هريرة أيضا وزاد ثلاث أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال كفارة لما بينها الجمعة الحاضرة وبين الجمعة التي قبلها. قال الإمام الخطابي فما يريد بذلك فإن الساعة تصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى. يبقى من الجمعة اللي إحنا صلينا فيها إلى الجمعة السابقة كل ده بيكفر بها ذنب ذلك الإنسان. وطبعا المقصود من الذنوب التي تكفر هي صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى هذه من الحسنات الماحية تمحى بها صغائر الذنوب، تمحى بها صغائر الذنوب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وجاء ثلاث أيام ويقول أن الحسنة بعشر أمثالها. فيقول ده كمان إذا زيادة ثلاث أيام. أبو هريرة ده بالكلام ده مين؟ الحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها، يبقى بنفع الطاعة أو الحسنة ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل على الإنسان ويعطيه عشر يعني حسنة عشر أمثالها، عشر أمثالها، نقول ده الحد الأدنى، الحد الأدنى لأي حسنة، بل لا أنها تضاعف أكثر من ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعنينا في الحسنات بباب الفضل والإحسان والإنعام، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، والسيئة بواحدة، فيعادلنا في باب الشهادة بالعدل، أما في باب الحسنات فبالفضل، وأن والله الحسنة تقابل بحسنة لكن بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نقول رب غفور سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى يعني ودود، يتودد يعني سبحانه وتعالى إلى عبادي بالنعم، قلنا وأن جزاء الإحسان الإحسان نقابل النعم دي إزاي؟ يبقى نقابل النعم نقول بمزيد من الشكر ومزيد من الالتزام بالطاعات وإخلاع الإنسان عن المعاصي. فلذلك قال نقول في ذلك كي فإن كنت تكفير الذنوب الماضية بالحسنات وبالتوبة وبتجاوز رب سبحانه وتعالى، تكفير الذنوب الأيام الثلاثة الأتية زائدة على الأسبوع هو تكفير الذنب قبل وقوعه، فكيف يعقل؟ قلنا والله كفارة إنه يلعب من الجمعات التي قبلها يبقى الجمعة السابقة، لأن الجمعة السابقة هذه الجمعة قلنا كان فيه أعمال وبالتالي يقع في ذنوب، فنقول والله أمر معقول إن هي هتكفر له الذنب السابق، لكن زيادة 3 أيام طب دي أيام مستقبلية وما وقعش فيها ذنوب كيف يكون ذلك؟ كيف يقع هذا الأمر؟ كنت المراد عدم المؤاخذة به إذا وقع، معنى الكلام إن هو لو وقع منه شيء يبقى وقع منه شيء في الأيام الثلاثة القادمة يكفر بها. قلنا إن لم يصادف ذنب أو صغائر الذنوب تكفر، فعلى ذلك تحول إلى حسنات، يعني مثال كده الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان وهذا مكفرات لما بينهن فاجتنبت الكبائر، يبقى بتقابل الذنوب هذه الذنوب هتمحى اللي هي صغائر الذنوب، إن لم تصادف صغائر الذنوب يبقى تحول إلى حسنات. فزياد 3 أيام كما قال وبين أبو هريرة رضي الله عنه، قال إزاي والله يعقل هذا الكلام؟ كيف يعقل؟ فقال زياد 3 أيام يعني عدم المؤاخذة به إذا وقع منه. بالضبط كده كما نقول عن صوم عرفة، صوم عرفة يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلية، سنة مستقبلة، يبقى معنى كده هو لا يؤاخذ بما وقع فيه من صغائر الذنوب. يبقى لما يصوم صوم عرفة أو معرفة ويصام إيمانا واحتسابا يبقى عند ذلك يكفر به سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سنة ماضية يبقى نقول لا والله أمر معقول، يبقى صغائر الذنوب وقعت منه في السنة الماضية. سنة مستقبلية نقول إنه لا يؤاخذ أيضا بصغائر الذنوب تقع منه في السنة المستقبلية، وبالتالي نقول عند ذلك طب لو صام عرفة الذي يأتي بعد ذلك ويكفر السنة الماضية، طب ما يكفرها عن طريق كده، يبقى دي تضاف إلى رصيد الحسنات. الله تبارك وتعالى لا يضيع عنه الأجر أبدا ولا يضيع عنه الحسنات. قال أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الغسل يوم الجمعة على كل محتمل والسواك يمس من الطيب ما قدر له، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة، يعني إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة، إذا قال الغسل يوم الجمعة على كل محتمل والسواك، يبقى أضاف هنا الكلام أيضا السواك، يبقى لا تنسى السواك، يبقى هذا السواك ذكرنا قبل ذلك إن هو سنة مطلقة، سنة مطلقة، يعني مش سنة مقيدة بأوقات أو أعمال بحسب، لا هي يتأكد استعمال السواك كما بينا عند الوضوء عند الصلاة عند قراءة القرآن عند القيام من الليل وهكذا، لكن نقول السواك سنة مطلقة، يعني متى يشتاك الإنسان يبقى أصاب السنة، وإنه هو جالس كده اشتاك نقول أصاب السنة، ويسير في الطريق اشتاك نقول أصاب السنة، يبقى مش مقيدة بأعمال فقط أو بأوقات وأزمنة، لا هذا من فضل الله عز وجل إن السواك سنة مطلقة، ولكن هذا آكد استعمال السواك. منها أيضا يستعمل السواك في يوم الجمعة، قال الغسل يوم الجمعة على كل محتمل والسواك ويمس من الطيب ما قدر له، يبقى يمس من الطيب حتى لو لم يجد يعني له طيب يمس من طيب المرأة، يمس من طيب المرأة، قلنا عشان يؤكد على ذلك المعنى التأكيد على أنك أنت تمس من الطيب، فإن لم يجد له طيب يبقى قال يمس من طيب المرأة، قلنا الكلام ده عشان يؤكد على هذا الأمر، يؤكد قلنا الأمور دي تحول كده إلى أمور تنفيذية، يبقى إذا لم يكن عنده طيب يبقى أكد الطيب، قلنا مخصوص، ودايما كده ننتبه ان نفقة الطاعة نفقة بتضاف لرصيد اعمال الانسان، نفقة الطاعة قلنا هذه نفقة الطاعة، نفقة الطاعة دايما نقول هذه نفقة لا تضيع ابدا، هذه نفقة توضع في ميزان حسنات الانسان، لذلك يقول العلماء انه لا مماكسة في نفقة الطاعة، يقولوا في نفقة الطاعة كده يعني ما تحاولش انك انت تفاصل، ما تفاصلش، يقول لك ان كل المال اللي انت تنفقه في الطاعة كل ده بيبقى رصيد، رصيد حسنات، يبقى نقول والله لما يجي كده في فصل المسألة هيشتري إحرام للعمرة أو الحج، يبقى نقول والله كل النفقة اللي أنت تضعها على ذلك، نقول والله ده الراجل خدعنا وأخذ منا مال كثير، نقول يعني كل ده مضاف لا يضيع، ما بيضيعش، كل ده بيضاف إلى رصيد حسنات الإنسان، يبقى دي نفقة الطاعة، نفقة الطاعة دايما نقول بتضاف إلى رصيد الإنسان، فعلى ذلك نقول أنفق في الطاعات، أنفق في الطاعات، أنفق في أي وجه من أوجه الخير، كل ذلك هذه نفقة هتخزن وتدخر لذلك الإنسان، لا تضيع عند ربك سبحانه وتعالى، لا تضيع عند ربك سبحانه وتعالى، فلذلك قال يمس من الطيب ما قدر له فإن لم يجد مس من طيب المرأة، يبقى معنى الكلام إن إحنا نحتاج إن إحنا نأتي بالطيب ثم نشتري ذلك الطيب، نقول هذا الطيب، قلنا وتبدأ يوم الجمعة نؤكد على ذلك أمر. تمس الطيب بصفة عامة لصلاة غير ذلك، ولكن يعني نؤكد أنه في يوم الجمعة. هنا يبقى في كده خمس فصائل ست فصائل، يبقى موضوعة كده مكتوبة مملدة، يبقى على ذلك في كل يوم الجمعة يتم المراجعة. آتي نغتسل، آتي أحسن استياب، آتي مس الطيب، يبقى ادي السواك، ادي والله الذهاب مبكرا مع عدم تخطي للفرق. نؤكد على رساله نصلي ما كتب الله لنا حتى صعود الامام الى المنبر، ان صعد جلسنا نرصد الى الذكر والموعظه والخطبه حتى نفرغ من الصلاه مع الامام. عند ذلك الانسان ينظر، حققنا كل هذه البنود، فكانت لك تلك الجائزه انها كفاره لنا وبين وبين الجمعه السابقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول على مسجد الطيب قال الامام النووي رحمه الله ويسن له السواك ومسجد الطيب. يبقى هذه من السنن، وان هذه سنن، يبقى نقول سنن مخصوصه ايضا ليوم الجمعه. اكد هذه السنن في يوم الجمعه، على ان السواك سنه مطلقه ومسجد الطيب ايضا هذا امر طيب بالنسبه للانسان، ولكن نؤكد على هذه الافعال في يوم الجمعه. قال ما قدر له اي ما قضى عليه. قال يعني في روايه اخرى ايضا عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يرتب ودان من الامام فاستمع ولم يلهو كان له كل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها، اجر صيامها وقيامها. يبقى على ذلك بيتكلم عن غسل الجمعة وأيضا التبكير إلى صلاة الجمعة، وأيضا بيذكر هنا المشي إلى صلاة الجمعة، وكذلك يدنو من الإمام. قلنا طبعا يدنو الإمام يحتاج أن هو يأتي مبكرا، يبقى إن أتى مبكرا يبقى عند ذلك يحقق هذه الخصلة، هذه الخصلة أن هو يدنو من الإمام فاستمع ولم يلغو. يبقى هنا ما فيش أي صورة من صور اللغو، من نص الحصر فقد لغى، يعني صور اللغو كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصر فقد لغى. يبقى مس الحصر كده هذا لغو، يبقى اللغو يكون ايه؟ احنا نظن ان هو لغو الكلام، كلام الزائد، نقول لا، اللغو كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصر فرك الطين بيديه بين اصبعيه هذا من اللغو، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من مس الحصر فقد لغى. قال لا كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها. قلنا فرض عظيم، قلنا عمل يعني يسير، ولكن الثواب قلنا هذا ثواب جزيل من الرب سبحانه وتعالى، هذا ثواب جزيل. قلنا كل خطوه يخطو بها عمل سنه اجر صيامها وقيامها، كانه في السنه دي صام وقام، يبقى كل عمل السنه دي لو صام او قام يبقى هيبقى مع كل خطوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله من فضله، والله ذو فضل عظيم. يعني ساعات الانسان كده يقيس هذه الامور يعني بالماديات، نقول هذه الامور لا تقاس، الامور الماديه دي تقاس فيما بيننا، لكن فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى الله عز وجل ذو فضل عظيم. هو ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليك بالهدايه، الله تعالى تفضل عليك، لابد ان احنا ننظر دوما الى فضل ربك سبحانه وتعالى. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ما كانش لنا سبيل، لا كنا عرفنا لا صلاه ولا صيام ولا قراءه القران ولا الاستنان بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنجد ان هذا توفيق من الرب سبحانه وتعالى ابتداء. العبد لما يوفق للتوبه، لما يوفق للتوبه نقول عند ذلك هذا توفيق من الرب سبحانه وتعالى، توفيق يعني هذا استفاء من الرب سبحانه وتعالى. هناك من يفعل من افعال ما يفعل ولكن لم يتب بعد الى ربه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما يمن على الانسان بالتوبه هذا توفيق اصطفاء، هذا الاصطفاء. وبالتالي كما بيروى ان خرج عالم العلماء مع تلامذته حتى يستسقون، قال فسمع رجل يقول اللهم بحبك اياي امطرنا، فتعجب العالم وقال كيف تعلم ذلك؟ قال قد اصطفاني على التوحيد، يعني دي دلاله على حب الرب سبحانه وتعالى، لما اصطفاني على الاسلام قال دلاله على حب الرب سبحانه وتعالى، لما وفقنا للطاعه هذه دلاله على محبه رب سبحانه وتعالى للعبد، فالعبد عند ذلك يجب ان هو يعتني بذلك الرب، يصون هذه المحبه، فلذلك قال لما حبك اياي، انا عرفت الكلام ده منين؟ قال له والله ده اصطفانا على التوحيد، قلنا فقه اساسا، لما ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك على الاسلام، يعني لما جعلك من ابوين يهوديين او نصرانيين، هنا هذا الفضل فضل، تفضل من رب سبحانه وتعالى، بحول لنا القوة، لا لكم بحولنا ولا قوتنا، كل ذلك بحول لنا القوة. لما نوفق إلى الطاعة يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي وفق العبد إلى الطاعة، يعني نقول اسأل الله من فضله، وكذلك ربك سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، هذا تفضل من الرب. وإن شاء الله إذا يعني بمجهودنا أو بكذا أو بكذا، لا نقول الله إذا لولا أن الله تعالى كتب لنا الهداية ما استطعنا أن نصل إلى ذلك الطريق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الكلام ده موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو داعي إلى الخير، داعي إلى الخير، لكن هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى دون سؤال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. ولما لما احنا اساسا نستعلم هذه النعمه من رب سبحانه وتعالى ونستشعر بالنعمه ونستشعر بفضل الله علينا، يبقى الله عز وجل اصطفاك، قلنا جعلك مما تصلي الفجر في وقته، قلنا امر هذا التوقيت يعني كثره كثير من الناس يغطون في سبات عميق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك ذلك الامر. وقمنا بفضل الله وبرحمته وبإنعامه وإحسانه، والله تعالى مكن لنا أن نصلي الفجر في جماعة، والله تبارك وتعالى مكن لنا أن نحضر مجالس العلم، قلنا بذات التوقيت بذات اليوم كيف نفتتح اليوم ده من فضل الله عز وجل، يعني لابد الإنسان يقف على نعم الرب عشان نتعرف على فضل الله علينا، عشان نستزيد من الشكر ونزيد أيضا من الطاعات. قلنا فضل الرب سبحانه وتعالى كيف افتتح يوم المسلم؟ أساسا اليوم المسلم بيفتتح بالصلاة، بالصلاة، وإن لما توفق كده من بداية التوقيت نقول كده الإنسان يطرد ذلك النوم عن عينيه، مع حال الإنسان النوم، ولكن نقول مرضاة لله سبحانه وتعالى، تقول ثم بتدعو بدعاء الاستيقاظ، ثم بتتوضا، تصلي أهل نعيم الفجر، قلنا بتسير إلى المسجد، كل خطوة ترفع بها ظهر وحط بها عزمة خطيئة، تأتي إلى المسجد، تصلي في جماعة، تمكث في المسجد، نستمع إلى مجلس العلم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، يبقى في هذا المجلس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مجلس علم، يبقى هذا الطريق إحنا بنسلكه عشان الصلاة، نسلكه عشان أيضا نتعلم، من سلك طريقا التمس به علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة، قلنا بنمكث في بعد الصلاة، قلنا على طهارة ووضوء، هناك ملائكة تحف ذلك المجلس. لما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكين وغشيتهم الرحمه حفتهم ملائكه وغثهم في من عنده. ملائكه نقول مخصوصه، يعني هي ملائكه يعني سيرضى الفضلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من افضل الملائكه ياتون لمجالس العلم يستمعون الى ذلك الذكر، وان بعده ينصرف يعرضون الى ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يسالهم عن حالنا، الله تعالى يسالهم عن حالنا، وان بالاضافه الى ملائكه تعقبون فينا في الفجر وفي العصر، دي في ملائكه اساسا بتتعقب فينا، بيحضروا معانا صلاه العصر الفجر، فيعرج هؤلاء الذين باتوا فيكم، والله تعالى يسال. نقول مش ملائكه فقط لما يفتح مجالس العلم، ده في تتعقب فينا يتعقبون فيكم بالليل والنهار ملائكه، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيحضروا صلاه العصر وصلاه الفجر، من صلى المغرب دخل الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لما صلى من الصلاه يعرج هؤلاء الذين باتوا فينا، والله تعالى يسالهم عنا. يسألوا الغير كيف تركتم عبادي؟ تركتهم يصلون وتدعوهم يصلون. قلنا بيرشدوا لك عند ربك سبحانه وتعالى. كذلك قلنا بنمكث في ذلك الذكر. قلنا هذه بدايه اليوم تبدا به صلاه الفجر، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس من مجالس العلم والذكر، قلنا تسبيح تهليل استغفار، ثم بعد ذلك بنمكث الى الاشراق، نصلي صلاه الاشراق، هذا الفجر حج وعمره تم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه يوم المسلم كيف نفتتح اليوم؟ وقلنا تتعرف على فضل الله، يا ترى ذاك بمجهودنا؟ يعني ذاك مجهودنا نقول لا والله لولا ان الله تعالى وفقنا الى ذلك ما كان لنا ولا كان لنا بممكن ولا في استطاعتنا، ولكن تتعرف على فضل الله، تعرف على فضل الله، يبقى ربك سبحانه وتعالى بر يعني جلال كريم سبحانه وتعالى، هذه نعم رب، هذه افضل رب، هذه احسان، اعرف ان ربنا سبحانه احسن اليك عندما وفقك الى الطاعه. يبقى ايه المقابل؟ نحسن في عباده رب سبحانه، نعرف فضل ربنا علينا. الانسان دايما محتاج الى ان يكرر الكلام ده والمعاني. قلنا معاني نقول والله احنا عارفين الكلام ده، لا ده الكلام ده احنا محتاجين الى تكراره، محتاج ان انت تقتطع الوقت كده وتنظر كده، اقعد بلل كده فضل ربنا عليك في كل يوم من الايام. في بعض الاحيان الواحد يعني بيستقر عنده او بيغلب هذا الامر، خلاص اعتاد صلاه الفجر، اعتاد المجلس، اعتاد كذا، اعتاد كذا، يقول لك لا ده انت المفروض تجدد وجدد. وانا الكلام ده كله كل يوم مجلس مجالس العلم قلنا بنرقى بيها، نشعر بالرقي، وبالتالي لابد ان احنا ننظر نظر دائم في فضل الله علينا، ننظر نظر دائم كده في فضل الله علينا. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صلينا ولا كنا ولا صلينا، لكن ده كله من فضل الله سبحانه وتعالى. اهل الجنه ماذا يقول؟ قالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نعترف بهذا الفضل ربي سبحانه وتعالى. وان برضه ما نقول دوما نؤكد على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على الدين. يقول ان المؤمنين يعني اخشى ما يخافون على انفسهم ان يسلبوا هذه الطاعه بعدما استمتعوا بلذه هذه العباده. بعدما تستمتع بلذه العباده دي يبقى المؤمن بيخشى على نفسه ان تنزع منه هذه الطاعه بعدما استشعر بهذه اللذه عند قيامه بطاعه ربي سبحانه وتعالى. كل ده بفضل الله. كل يوم من المطلوب كده ان التواضع على الانسان يزداد، خفض راسي يزداد، قلنا حتى نعنفر الرجل باكمله لله سبحانه وتعالى ذلا وانكسارا واعترافا بفضل الله عز وجل عليه. واسال الله من فضله ولابد ان يجد دعم، وان ربك سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم عليك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم علينا، ذو فضل عظيم علينا، دايما كده نستشعر هذا الكلام، تشعر بفضل الله عز وجل. عشان نقابل هذا الفضل بمزيد من تعفير الوجه في التراب ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. قال بذلك اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودام الايمان فاستمع ولم يغلو كان يوم كل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها، أجر صيامها وقيامها. يقول: من غسل واغتسل. قال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتضارب الذي ربي التوكيد، الذي ربي من غسل واغتسل وبكر وابتكر، هذه كلها يعني ألفاظ مترادفة بس المقصد منها التوكيد، المقصد منها التوكيد. هذه صورة من الصور. وقال البعض: غسل معناها غسل الرأس خاصة، يعني قال من غسل يوم الجمعة واغتسل أي غسل رأسه وغسل سائر البدن. هذا أيضا تفسير من التفسيرات كما يرد ذلك الإمام الخطابي، أي يرد ذلك الإمام الخطابي رحمه الله. وقال بعضهم: غسل يوم الجمعة واغتسل أي أنه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ لبصري في طريقه. يبقى من غسل يوم الجمعة واغتسل كان سبب في اغتسال امرأته أنه أصاب منها، يبقى أصاب منها. قال: أصاب المرأة من غسل واغتسل، غسل يبقى دفع المرأة أن تغتسل غسل الجنابة، فأصاب من امرأته. هذا نوع من أنواع التفسير أيضا، البعض أدى للتوكيد، والبعض قال غسل واغتسل، غسل رأسه وبعدين سائل البدن، وجانب العلماء قالوا غسل واغتسل أي أنه كان سبب في اغتسال امرأته لأنه أصاب من امرأته قبل الخروج، فدفع المرأة أن تغتسل غسل الجنابة واغتسل هو الجنابة والجمعة. قال: هذا أملك لنفسي وأحفظ لبصري. عشان هو رايح الجمعة كده يبقى نظره لا يتطلع إلى أي امرأة، نظره لا يتطلع إلى أي امرأة، وكذلك فكره هيدفع تماما ألا يفكر في أي امرأة. نقول أنه حدث له نوع من أنواع الإشباع، زي الجائع كده، الجائع يعني نقول إن هو كأنه يتلصص على الطعام، يتلصص على الطعام. فنقول إن هو هذا أحفظ لبصري وكذلك أملك لنفسي، أملك لنفسي. فلذلك قال معنى الكلام: من غسل الجمعة اغتسل أي أصاب من امرأته وقبل خروجه للجمعة فكان سبب في اغتسال المرأة، وأيضا هو يغتسل الجنابة والجمعة، هذا أملك لنفسي وأحفظ لبصري في طريقه. مش معنى الكلام إن يعني هذا والله يعني هيسير ويعني ينظر شمالا ويمينا من المحارم، لا، لكن هو العلماء لا تدعوهم التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده يا معشر الشباب ما استطاع منكم فعلا يتدور، فإنهم أحفظ لفرد وأحفظ قال النبي يا معشر الشباب ما استطاع منكم فعلا يتدور، فإنه أحفظ دي الفرد وأبطل البصر، أحفظ الفرد وأبطل البصر، يبقى ده بيعين على هذا الأمر، بيعين على هذا الأمر، قلنا لأنه يكسر عنده الشهر والرغبة إلى النساء، فلا يكون له شاهد، قلنا يعني بالضبط كده كأنه بيقطع أي شاهد، قلنا لأن صلاة الجمعة الوقت بتاعها ممتد، غير قلنا صلاة أي فريضة من الفرائض، قلنا والله بنخرج للصلاة مع الإمام وبتنتهي، لكن هنا ده في خطبة الجمعة وكذلك بعد كده صلاة الإمام للجمعة، قلنا فالوقت بتاعها هيكون أزيد من توقيت الصلاة العادية، فعلى ذلك حتى لا ينشغل يبقى بيقطع الشاغل بهذا الأمر، يبقى أي شاغل قلنا يشغله يبقى بيقطع ذلك الشاغل حتى يأتي وقد ولي تماما لاستماع ذلك الذكر والموعظة من الإمام، أبلغ لنفسه قال وأحفظ لبصري وغض لبصري، قال ثم ذكر وابتكر، قال الإمام النووي رحمه الله أي راح في أول وقت وابتكر أي أدرك أول الخطبة، إذا ذكر وذكر قلنا تأكيد أنه يأتي مبكرا إلى المسجد، وحنعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا كيف يبكر الإنسان إلى المسجد وما المبكر إلى المسجد من ثواب وفضيلة، ما المبكر إلى المسجد من ثواب وفضيلة، قلنا في يوم الجمعة قلنا يعني حسنات من المفترض الإنسان لا يغفل في أي حسنة، قلنا نبحث كده ونفتش عن أي حسنة حتى نكون بالتفاطية ولا تتفلت منه، قلنا لأن الأمر محتاج إن إحنا ندخر ما كان في وسع الإنسان من حسنات، ندخر ما تذهبش بحسنة، نعمل طاعة نترك أخرى، قلنا زي البعض كده لما يجي يسوق صام مثلا في يوم الأيام، اليوم ده يتفق مع مجلس مجالس الإنسان سيفعل، يبقى عند ذلك قال المواصل وبالتالي يذهب ليه؟ الإفطار ويترك مجلس عنده، كل ما فيش طاعة أبدا فارضة لطاعة، للطاعة بتعين الإنسان على استكمال باقي الطاعات، إن الله لو كان هذا اليوم يوم صيام وبعد ذلك قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون هناك نفس عين، قلنا لماذا لا توفر بين أمرين؟ ماذا نفع ذلك الجوع ببعض المقيمات ثم نجلس مجلس العلم؟ قلنا ان المجلس اساسا يعني لا نستدركه بعد ذلك، قلنا الطعام يعني لو زيد في ساعات الصيام ساعه نقول ما فيش حرج اساسا، فيش حرج في الامر، لكن البعض كده يعني مهيئ نفسه تماما عند المغرب ده الافطار، وبالتالي هو صام عمل طاعه، يبقى ترى الطاعه تترك طاعه، للطاعه جالبه للطاعات، جالبه للطاعات، لكن نقول شيء من التعقل وشيء من الادراك، قلنا احنا في حياة في تجارة، تجارة مستمرة، يبقى لا نقطع التجارة ابدا، قلنا هذا المجلس مجالس العلم رياض الجنة مجالس رحمات، قلنا ان ملائكة تحف في المجلس تنزل سكينة تغشان الرحمة، فوق ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكره، الله تعالى يذكره، يبقى ربنا سبحانه بيذكر هذا العبد يذكره، وهم القوم لا يشقى بهم جليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال النووي رحمه الله من بكر وابتكر أي راحة في أول الوقت وابتكر أي أدرك أول الخطبة، وقيل التكرير كان للتأكيد، بكر وابتكر يبقى تأكيد على مسألة التبكير إلى المسجد، الذهاب مبكرا إلى المسجد كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى فضيلة المبكر إلى المسجد. قال ومشى ولم يركب، قال معناها واحد ولكن ورد التأكيد مشى ولم يركب بيأكد على المعنى مشى، قال ولم يركب ودنا من الإمام، دنا من الإمام يبقى نقول على مقربة من الإمام، واستمع ولم يلغو، قلنا يبقى حريص كده مس الحصى فقد لغى، يبقى الواحد حريص كده يقول مكتف يديه، يبقى مقيد اليدين، قلنا ليه؟ لأن من مس الحصى فقد لغى، فما حاولش كده، قلنا في بعض الأحيان الإنسان جالس في يوم الجمعة إن دخل داخل المسجد نجد أنه يلتفت بعنقه حتى ينظر من الداخل، قلنا البعض يدخل الجمعة السلام عليكم ورحمة الله كل يرد عليه أو كل يلتفت إليه، ننتبه يعني دايما ننتبه، نقول بصرك كده يعني لا ترفع عن الإمام، والأذن تستمع إلى تلك الكلمات، تلتقط الكلمات التي يتكلم بها الإمام في التذكير والموعظة، قلنا ما تنشغلش أبدا، لا تنشغل، قلنا بصرك لا ينشغل أبدا لننصرف عن الإمام، نعم في بعض الأحيان كده يبقى لو إنسان داخل نقول إن هو يعني يتبع ذلك إنسان ببصره، نقول لا دايما يتم كده، عشان كده لما تدنو الإمام تنشغلش بأي حدث بعد ذلك، تنشغلش، لكن لو إنسان لم يدنو بالإمام هتجد ممكن ينشغل بالداخل والخارج إلى غير ذلك. فعلى ذلك نقول تكون على مقرة الإمام تدنم الإمام وقلنا حتى تستمع ذلك الذكر ولا تنشغل، يبقى شغلك الشاغل لكن تلتقط هذه الكلمات تتكلم بها في التذكير والموعظة وبصرك لا ينصرف عن الإمام. قال ولم يلغو، يبقى لها فضيلة. إيه الفضيلة؟ المقابل كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يبقى الواحد يمسك على نفسه فترة زمنية قصيرة، امسك على نفسك تماما، يعني قم بالشمال على هذه الخصال ويتم امساك على النفس كده. ان المسألة مش محتاجة ان الواحد يقام بهذه الفضيلة ابدا او لا نكون من اصحابها. قال الامام النووي رحمه الله معناها لم يتكلم استمع الخطبة لم يشتغل بغيرها، لم يتكلم الكلام حال الخطبة له، كان له بكل خطوة. قال عمل سنة اجل صيامها وقيامها، صيام السنة وقيامها، يقول يعني بالتوقيت البسيط ده بالمحافظة على الخلال ده، هي تحافظ على الخلال في التوقيت ده هو لهذه الصورة، يبقى كان لك بكل خطوة خطأ الإنسان إلى المسجد، يبقى قال عمل سنة أجر صيامها وقيامها، مش عمل، يبقى أجر الصيام والقيام، ودي من أجل الأعمال تقرب الإنسان يا رب سبحانه وتعالى. يبقى تخيل كده صام سنة كاملة وقام سنة كاملة، ثواب ده كله يعقد لك مع كل خطوة خطأ هذا الإنسان إلى المسجد، ولكنه كان مجتمع على هذه الخصال، يبقى غسل واغتسل بكر وابتكر وبعد ذلك مشى ولم يركم، دنم الإمام، استمع إلى الذكر ولم يلغو، يبقى كل خطوة يعقد لك بها هذه الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إنها فضائل ما ينبغي أن تتفلت الإنسان، وإن لازم نأكد عليها، يبقى دي مفكرة كده نبند الأمر ده، هذه نقول الأولى هذه الكفارة، هذه الثانية هذه مسألة كل خطوة، يبقى لك عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يبقى الكلام دوت نقول في كل جمعة، يبقى قبل ورود الجمعة كده نؤكد على أنفسنا هذه المعاني، نؤكد المعاني دي، وكذلك أيضا يبقى عندنا حرص شديد إن أنا أنفذ كل خصلة من هذه الخصال. قلنا لأن المقابل والعوض، قلنا هذا عوض طبعا لا يتفلت ولا يفوت من الإنسان المسلم الواعي الذي يتعبد لربه سبحانه وتعالى. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.